بسم الله الرحمن الرحيم. ألف Yeah. متجاورات وجنات قولهم أن

كما ليس لك رب لا اله الا الله ويقول الذين كفروا لولا إنما أنت منذر على سيدة حضرة النبي. ولكل قوم نجاب. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيغ الأرحام وما تزداد وكل شيء وكل شيء الله